حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.